دينية أو مالية، وإذا خاص فجر يعني كذا في خصوبة وفجر إذا عاهد قدر. وهكذا حديث أبي هريرة الصحيحين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم آية منافق ثلاث، آية منافق ثلاث علامته إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من أخلف. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر خصال أهل النفاق وأن يبتعد عنها. وهكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف يعقل بين شعيرته وليس بفاعل. من يستطيع أن يعقل بين شعيرته؟ شعيرة هي بحبته يابسة ما تنعقل مع أختها، يعني كل بشيء يضره ولا يستطيعه من باب التعذيب. من كل من تعلم يوم امره كل فيه بين شعيرتين، يعني تعذيبا له لهذا الحلم الذي كذبه وافتراه. ومن صور صوره كل فيه يبقى فيها الروح وليس بنار ويعذب بها يوم القيامه. فالواجب الحذر ايضا من التصوير، الصور محرمه واهلها يعذبون بها. وفي الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. في الحديث الاخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله والواشمه والمستوشمه والمصور. والشاهد ولمن تحلم بحلم لم يره كلف، كذب في الرؤيا كذب يعتبر جريمه ليس له يكذب يقول رايته يكذب، يجب ان يحذر ذلك ولا يقول رايت الا هو صادق. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك شيخ، أحيانا تأتي مكالمة على أحد الزملاء ثم يقول الزميل لحظة شوية بشوفه فيه ولا لا، يقوم الآخر من المكتب يقول الآن مو موجود على المكتب، هل يعتبر كذب هذا أو توري؟ أحسن الله إليك. كان صادق أو كذب؟ الحين تكلم مو موجود، هو يوخر على المكتب عشان هذاك يقول مو موجود، يوخر على المكتب يقول الآن مو موجود على المكتب. هذا من باب التأويل، ما هو من باب التأويل. مثل ما يروى عن عباد الله لما سئل المروذي قال المروذي لا شيء حول المروذي، هو في راحته المروذي. ما في شيء حصل. التأويل دعت الحاجة إليه. أو قال في البيت لا شيء هنا، ليس في المجلس اللي هو فيه، أو ليس في مكان ينويه. نعم. عند الحاجة ولا لا يمنع. الحاجة نعم. لو كنا فيه كان منافقا خالصا. النفاق العملي، هذا يسمونه النفاق العملي. قد يجره إلى النفاق الاعتقادي ما شاء الله، قد يجره لكن ما يس كافرا به إلا إذا جره الاعتقادي أو استحل هذا خصال. نسأل الله إليك، ما يفعله بعض الكتاب من كتابة القصص يجعل في بدايتها رأيت في المنام كأن كذا وكذا ويبدأ في كتابة قصة. والله يدخل ما يدخل من أكل بما حضر من الثلاث وهم من الثلاث يدخل في الحديث يا ابن عباس. الله إليك. نعم.